الله ثم لا ما لله لنا. وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي. واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن ساكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء حصحاص أحط الحق وسينا مستقيم يسطو يسقو. باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قانا والعصا. وبين الإطباق من أحط مع باسطة والخلف بنخلقكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلص في تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. وراعي شدة بكاف وابتا كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وآب. في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزق قلوبا فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالات ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لا ضاش واضو كظم ظلاما أغلظ ظلاما ظفر انتظر ظما. أظفار ظنا كيف جا وعظ سوى عيضينا ظل النحل زخروف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارانا ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. إلا بي ويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين